بسم الله الرحمن الرحيم. قصص فكاهية للأطفال، المجموعة الثالثة. فكرة ورسوم شوقي حسن. قصة القرد والإسكافي. كان فيما مضى إسكافي سعيدا بمهنته، وقد كسب ثقة سكان الحي بمهارته، فكانت الأحذية القديمة تعود من بين يديه جديدة لامعة. وكثيرا ما كان الأب أو الأم يذهب بولده ويعرض على الإسكافي حذاء ليصلحه ويرقعه ويعيده صالحا للاستعمال. وكان هذا الإسكافي لا يطلب أجرا غاليا، لأنه قنوع يرضى بالقليل، ومن كان مثله في قناعته سعد في دنياه واطمأن باله وارتاح ضميره. لذلك لم يحزن الإسكافي يوما ولم يراه الناس قلقا أو كئيبا، بل كان دائما يضحك وينشد الأغاني الجميلة. ذات يوم لاحظ الناس أن الإسكافي حزين على غير عادته، وشاع في الحي خبر حزنه الذي حرمه سعادته وسلبوه مرحه. سأله الناس في دهشة عن سبب حزنه، فقال لهم: القرد هو الذي حرمني راحتي وسعادتي. فضحكوا كثيرا، وقال بعضهم لبعض: إن القرد حيوان ظريف. ثم ذهب كل منهم لحال سبيله. كان جار الإسكافي الذي يسكن قابلته قد اقتنى قردا، وكان هذا القرد يراقب الإسكافي كل يوم من نافذة البيت وهو يسن سكينه على المسن ليفصل بها رقاع الجلد. فإذا ترك الإسكافي دكانه لغرض ما أو غادره في الظهر ليتناول غذائه، انسل القرد إلى الدكان وأخذ السكين وسنها، ثم أمعن في الجلد تقطيعا وتمزيقا. أغضبت هذه الخسائر الإسكافي وأفقدته مرحه وسروره، فطالب جاره بحبس القرد أو ردعه، ولكن صاحب القرد لم يهتم بشكواه. وأخيرا فكر الإسكافي في حيلة ينتقم بها من القرد بعد أن وجدوا يقلده في كل ما يفعل. فذات صباح جاء الإسكافي وفتح دكانه، فلما جلس على كرسي رفع بصره فرأى القرد يطل من نافذة جاره ويردد حركاته كعادته. فقال في نفسه: إنها فرصة مناسبة الآن، وأخذ السكين وسنها حتى إذا صارت حادة قاطعة راح يمررها على رقبته بقوة كمن يريد أن يذبح نفسه، ويعيد ذلك مرارا حتى أيقن أن هذه الحركة استقرت في ذهن القرد. بعد ذلك خرج الإسكافي من الدكان، فانسل القرد وأخذ السكين وسنها كما يفعل الإسكافي، ثم راح يمررها بقوة على رقبته حتى سال دمه غزيرا. وتصادف أن كان الجار صاحب القرد خارجا من بيته، فرأى قرده يجلس في دكان الإسكافي يحاول ذبح نفسه، فأسرع إليه وأنقذه. وكان في هذا درس كافي للقرد وصاحبه. كنا مع قصص فكاهية للأطفال، المجموعة الثالثة، وقصة القرد والإسكافي.